غير الله لا يملك مثقال ذرة، وغير الله لا شراكة له في وزن ذرة، وغير الله لم يعن الله بشيء، وغير الله لا تنفع شفاعته بدون إذن الله. اقطع تعلقك بغير الله، غير الله لا ينفع بشيء، وأخلص عبادتك لله تعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فعلى المسلم أن يطهر قلبه من الشرك ويعلق قلبه بالله عز وجل. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة عليهم السلام، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون ولا يملكون شيئا. ثم قال تعالى ولو سمعوا، يعني فرضا، ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا، لأن ذلك ليس لهم. فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم، لا استقلالا يعني دعاء ظاهرا بأن تدعو غير الله، ولا واسطة، ولا أن تجعله واسطة كما فعل المشركون يعبدون غير الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله لم يأذن بذلك، فلا يقدر أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، كما تقدم بعض أدلة ذلك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى إنكارا على المشركين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن زعم أن هناك شفعاء بدون إذن الله فهو مشرك كافر. فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم، لا استقلالا أن تدعو غير الله، ولا واسطة أن تزعم أنه يشفع لك بدون إذن الله، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يوم القيامة يتبرؤون منكم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا، عبدوا غير الله وزعموا أن آلهتهم تكون عزا لهم، فالله نفى ذلك. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يكونون أعداء لهم يوم القيامة. وقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير رحمه الله يتبرؤون منكم، معبوداتهم تتبرأ منهم، كما قال تعالى ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة رحمه الله يعني نفسه، فالله خبير، لا ينبئك خبير مثل الله جل وعلا، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم. فقالوا، قال المشركون: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. كذبوا ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير عز وجل من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما ندري عنكم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون يكذبون. أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن جريج قال: قال مجاهد رحمه الله: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يقول يوم القيامة لمن عبده: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فالكيس أي العاقل يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده، أي يخلص العبادة لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا، لا يملك لنفسه نفعا ولا دفع ضر فضلا عن غيره. فعلينا أن نخلص العبادة لله عز وجل ونكفر بالطاغوت. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. قوله في الصحيح أي الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله، علقه البخاري، والتعليق هو أن يسقط شيخه ويقول قال فلان، فإذا كان التعليق بصيغة الجزم فهو إشارة إلى صحته. قال: وقال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد، الإمام أحمد وصل السند، والترمذي والنسائي رحمهم الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه، ووصله مسلم رحمه الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن إسحاق رحمه الله في المغازي: حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه في سبيل الله، لم يقدر أن يدفع الضر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فجعل الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. فأنزل الله تعالى الآية: ليس لك من الأمر شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله أكبر. فكيف تدعو غير الله ورسول الله لا يملك شيئا؟ فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعادات وهو مجد الدين ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في شرح غريب الحديث رحمه الله في 5 مجلدات، قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل. الشج هو الجرح في الرأس خاصة، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، يقال شج. ثم استعمل في غيره من الأعضاء، ثم استعمل الجرح في غير الرأس أيضا يقال شج. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، الرباعية السفلى، وجرح شفته العليا صلى الله عليه وسلم. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته وهو أعلى الخد صلى الله عليه وسلم، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. المغفر شيء يلبس على الرأس من الحديد في الجهاد، فحلقتان من حلق المغفر دخلت في وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن مالك بن سنان رضي الله عنه مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، أي ابتلعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسك النار، رضي الله تعالى عنه، مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. قال القرطبي رحمه الله والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله وللإنسان 4 رباعيات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة، يعني جزء، ولم تقلع من أصلها. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث وقوع الأسقام الأمراض والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ليجزل لهم الله عز وجل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. الأمم يعلموا ما أصاب الأنبياء فيقتدوا بالأنبياء ويصبروا على الأذى، وليعرف الناس أن الأنبياء لا يملكون ضرا ولا نفعا. قال القاضي رحمه الله وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، أي مصائب الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، أي من الأمراض، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. يعني حتى يعلم أن الأنبياء لا يملكون شيئا، إنما هم مبلغون رسالات الله عليهم الصلاة والسلام، فلا يعبدون من دون الله ولا يدعون من دون الله، وإنما يتبعون ويصدقون عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلت يعني من الغلو والعبادة، حتى لا يغلو فيهم الناس كما غلت النصارى، قالوا عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا عن الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قوله يوم أحد هو شرقي المدينة، جبل أحد شرقي المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، الله عز وجل قادر على كل شيء، فجبل أحد يحب النبي والصحابة رضي الله عنه، والنبي والصحابة يحبونه، وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة غزوة أحد فأضيفت إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ زاد مسلم رحمه الله: كسروا رباعيته وأدموا وجهه صلى الله عليه وسلم. قوله: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية رحمه الله: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك، يعني في تبليغ الرسالة، ودم على الدعاء لربك، ادعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. وقال ابن إسحاق رحمه الله: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، يعني من تبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فهل بعد ذلك لأحد من الأمر شيء؟ الأمر كله لله الواحد القهار، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فحقه تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء كانوا مشركين فهداهم الله، صفوان بن أمية أسلم رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو أسلم رضي الله عنه، والحارث بن هشام أسلم رضي الله عنه، هداهم الله للإسلام. قوله: وفيه، أي في صحيح البخاري ورواه النسائي رحمهم الله. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح. مات سنة 73 من الهجرة رضي الله عنه، في آخرها أو في أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت الدعاء على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله: اللهم العن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، نعوذ بالله من ذلك، ومن الخلق السب والدعاء. اللعن من الإنسان معناه السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية رحمك الله. وفيه جواز الدعاء على المشركين لأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب حمده وتقبله. معنى سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله حمد من حمده. وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد لمن حمده، فاللام تشعر بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع. فاجتمع في الكلمة الإيجاز الاختصار والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله حمد من حمده وتقبل ذلك سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه سمع الله لمن حمده؟ باللام المتضمنة معنى استجاب له. سمع الله لمن حمده، استجاب الله حمد من حمده. ولا حذف، ليس هناك شيء محذوف، وإنما هو متضمن. قوله: ربنا ولك الحمد، في بعض روايات البخاري بإسقاط